لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ضمان حافر البئر. إذا حفر إنسان بئرا فوقع فيه إنسان، فإن حفر في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها واستأذن المالك ألا ضمن عليه أو فلا ضمن عليه، وإن حفر فيما لا يملك وبلا إذن صاحب الأرض ضمن، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو أذن المالك أو كان في موات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، جبار يعني هدر، أي أن من تردى فيه في هذه الحالة فهلك فهدر لا دية له. والظاهر أن من استأجر رجلا ليحفر له بئرا فقد أقدم على الحفر وهو عالم بالخطورة، فإذا وقع البئر عليه وانهار فهو ليس على الذي كلفه بحفر البئر ديته، لأنه يعلم ذلك وهي مهنته، وهذا أصابه بغير تفريط من الذي كلفه بالحفر. وكذا إذا حفر في ملكه وقال مالك: إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن، وإن تعدى في الحفر ضمن. وده الصحيح، إن العبرة كلها بالتفريط، هل حفر في مكان معروف أنه يحفر في مثله، أو أنه إذا حفر فيجعل علامات تنبيه أن هنا بئر أو أن هنا حفرة، فإذا فرط في شيء من ذلك ضمن، يبقى العبرة بالضمان. ولذلك لو نلاقي مثلا أن هيئة الصرف الصحي سايبة مثلا يعني بكابورت مثلا او كده بدون غطاء، ويجي حد ما خدش باله منه وقع فيه، شوف الموظف المسؤول عن ذلك والعامل المسؤول عن ذلك، وهو الذي يضمن ايه؟ يضمن الدية لمن وقع فيها فمات. قال: ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او ان يصعد شجرة ففعل فهلك بنزوله البئر وصعوده الشجرة، لم يضمن الآمر لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك، فلا ضمان لعدم الجناية والتعدي منه. ولو سلم إنسان نفسه أو ولده إلى سابح يحسن السباحة فغرق فلا ضمان عليه، فلا ضمان على السابح، على المعلم الذي لم يقصر. يعني على سبيل المثال، جاء وقع في حتة فيها دوامة بدون قصد، والمكان كانش معروف إن فيه دوامات، فغرق هذا الصبي دون تفريط من الايه؟ من المعلم. اذا كان في تفريط يضمن، يعني كانه يسيبه لوحده في حاجه غريبه وهو لسه في الاول وراح جاي سايبه وماشي، فانه يضمن اذا تركه حتى غرق. مدار معظم هذه المسائل على التفريط، والتفريط مداره أو مرده إلى العرف في أن هذا فيه درجة من التفريط أو لا. ذهب جمهور الإذن في أخذ الطعام وغيره. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر، اضطر في مخمصة يعني مجاعة جوع، هو جائع وأمامه بهائم إنسان وصاحبها غير موجود وهو جائع فعلا ولا دخل له أو لا مكان آخر يشتري منه طعاما أو ليس معه مال يشتري منه طعاما، قال فله أن يحلبها، أن يحلبها، فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن لمالكها. وهناك من يقول لا يضمن، يضمن لمالكها قيمة اللبن اللي شربه، طالما أنه كان مضطر عندهم يضمن، لأن مالكها إنما عليه الزكاة الواجبة أو على مالكها أن يعطيه لو كان موجودا على أن يضمن في ذمته ثمن هذا الذي أعطى، إذ أنه يمكن أن يفعل ذلك بعد مدة. والأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر، المعلقة في الشجر، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني هو مضطر هيبيح له الأكل، طب وحق الشخص اللي هو المالك يبقى في الذمة، يبقى لما ربنا يقدره يبقى إيه يسدد له تمن. وبعض أهل العلم وبيرجحوا شيخ الإسلام يقول إن المضطر له حق ولا يلزمه القيمة. قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشروبة دي الأوضة المرتفعة، أن يؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه، يعني واحد يخش يوم يكسر الغرفة بتاعته ويأخذ الأكل اللي فيها ويمشي. قال وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم دروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم القياس كيف، بأن هذا دخول المشروبة وكسر الخزانة وأخذ الطعام منها ونقله غير جائز، فهكذا أيضا مواشيهم كأنها تخزن لهم مطاعم. قال وقال الشافعي لا يضمن لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع ولا يجتمع إذن وضمان، وفي الحقيقة أذن له أن يأكل الآن لا أن لا يدفع الثمن ولو بعد حين عندما تزول الضرورة. قول الجمهور أقرب، والوجه الآخر له يعني فيه اجتهاد. يعني القسامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال، يعني فلان فيه جمال وقسامة، يعني ايه وسامة؟ يعني الوسيم زي القسيم. قال هذا ليس المقصود هنا طبعا، والمقصود بها هنا الأيمان مأخوذة من أقسم يقسم إقساما وقسامة، فهي مصدر مشتق من القسم، قسم اللي هو الحلف، كاشتقاق الجماعة من الجمع، جماعة مشتقة من الجمع، قسم مشتقة من القسم. وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر، يعني شبهة قوية تؤكد من وجود خصومة وقراء قوية تدل على أن القاتل في هذه المجموعة، أو رجل بعينه. نقول مثال: عيلتين بيتخانقوا وضرب نار، ولقوا واحد ايه مضروب مقتول. طب مين اللي قتله؟ ده في 10 كانوا بيضربوا نار. فهنا لأهل القتيل أن يتهموا الطائفة الأخرى بأنها هي التي قتلت، ويحلفون 50 يمينا، يجيبوا 50 رجل من العائلة يقولوا أن قتلنا اللي اتقتل مننا ده، هؤلاء هم الذين قتلوا. اللوث الظاهر ان العيلتين متخانقين وان دول كانوا بيضربوا نار. طب مين اللي ضرب؟ يقولك مش عارفين، هو في واحد ضرب نار. طبعا ممكن يكون مجموعة وممكن يكون شخص. هنقول مثال: لقوا ان الراجل المقتول ده مقتول بطلقة مسدس، وقعدوا يبصهم قالوا دول كذا واحد كان معاهم آلي، وبالتالي واحد بس اللي معاه مسدس، هيقسموا ان فلان ده هو اللي قتل ابننا. قسامة، وفي هذه الحالة يستحقون الدية. وبعض العلماء بيقولوا يستحقوا القصاص، القتل العمد. الجمهور بيقولوا يستحقوا الدية. لماذا؟ لأن هذا ليس دليلا قويا، القصاص لابد أن يكون الأمر فيه بينة. يعني ايه بينة؟ يعني 2 شهود يقولوا ان احنا شفنا فلان بيضرب فلان، وان الطلقة دي جاية من عنده. فما فيش بينة يبقى فيه قسامة. لا، تقرير الطبيب الشرعي هو اللي بيدلنا على القرائن. يعني كان حصل مرة معركة وكان فيه الكلام عليها، وبعدين لقوا واحد قتيل، التانيين قالوا ده هما واحد منهم ضرب غلط وجات الضربة في دماغه او في صدره فمات. يجيبوا تقرير الطبيب الشرعي يقول ان الضربة دي جاية من ورا طلع لقدام، يبقى هنقول ساعتها ان انتوا اللي تدفعوا الدية، وان دي قرينة قوية تدل ان ضربكم انتم هو اللي اصاب هذا الرجل. لازم 50 يمين. لو هم 25 واحد كل واحد يحلف 2، وكل يمين قصاده 2 من الإبل. يعني لو واحد مش عايز يحلف يقول لهم اتفضلوا 2 من الإبل وانا مش عايز احلف، يكون هو مش مطمئن ان هو يحلف عن هم دول، لان في احتمالات تانية. نلاقوا قتيل بين قريتين والقبيل وفي عداوة ما بين القرية اللي منها القتيل والقرية التانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحق إن هم يحلفوا على رجل بعينه أنه الذي قتل. إزاي تيجي اللوث ده؟ الرجل ده اللي حقه قبل ما يموت، فقال لهم فلان قتلني وراح جاي ميت. كان ده يعتبر بينة؟ لا، لأن ده ادعاء. الرجل ممكن يكون حصل له خلل، ما فيش شهود ما ينفعش، لكن ده ينفع كلوث ظاهر ويخلي ان اهل القتيل يقدروا يحلفهم ايه على حاجه ما شافوهاش. مخالف للشرع سيدنا موسى لما القتيل راح يقال فلان. ف الحاله دي يا اما طيب مرضي ما قالوا لا ما نعرفش، يمكن ان يحلف لهم القريه الاخرى 50 يمينا اننا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله، ما حلفوش يغرموا الديه. حلفوا وفي ناس رفضت تحلف يغرموا نصيبهم. القسامه كان نظاما في يعني قبل الاسلام اقره الشرع وعمل به، وهو من يعني اكثر الاشياء يعني في حل المعضلات التي تكون بين جماعات من الناس. بعد ما يحلفوا شفنا انهم ينتهوا كده، بعد ما يحلفوا القريه الثانيه يحلفوا 50 يمين. لا، اللي توجه ان هو اللي يحلف القسامه ما نطلبش من التانيين. فيش واحد نقول لهم ايه انتوا قلتم ان في قرائن قويه على ان اهل القريه الثانيه هم اللي قتلوا ابنكم، تحلفهم يبقى هم اللي يحلفوا. ما ينفعش ان حد يقول طبعا حلف انا كمان. لا، على من توجهت اليمين شرعا يحلف ويستحق. لو حلفهم كذب ربنا اللي هينتقم منه عشان الناس تخاف. فاما ان الناس تقول زي ما بيحصل في الخصومات، طب ما انا اللي احلف، انتم يعني ليه انا ما احلفش؟ لا، الشرع هو اللي حدد مين اللي يحلف الاول. قال بان يوجد القتيل بين قوم من الاعداء ولا يخالطهم غيرهم. يعني مش لقوه بين القريتين، لقوه في القريه اللي اتقتل فيها. او اجتمع جماعه في بيت او صحراء وتفرقوا عن قتيل. يبقى المجموعة دي أكيد هم حد اللي قتلوا فيهم، فأهله يحلفوا على واحد بعينه عشان ده اللي كان بينه وبينه عداوة، وكان حد سمعه ويقول له ده فلان ده يستحق القتل مثلا أو نحو ذلك. فبالقرائن يقدروا يحلفوا، يا إما ما يحلفوش يحلفوا الناس دول اللي بينهم الإيه القتيل. قال أو وجد في ناحية وهناك رجل مختضب بدمه. لقوا واحد مقتول ولقوا راجل ملوث بالدماء في الحتة اللي جنبيه. زيها بقى نقول دورهم كويس كده، لقوا هدوم بتاعت واحد وعليها الدم وعملوا تحليل الدي ان ايه بتاع الدم ده طلع بتاع الايه بتاع القتيل، وده موجود في الهدوم دي بتاعت فلان. يقولوا له انت قتلت؟ يقول لهم ما قتلتوش. يقول لهم يقولوا له ايه الدم ده؟ يقول لهم اي حكايه، ما قتلتوش. حق اهل القتيل دول يعملوا ايه؟ يحلفوا ان الراجل ده هو اللي قتل ايه ابنهم. لقوا واحد مقتول وواحد طالع يجري وماسك سكينه، بس ما فيش حد شاف ايه الطعنه. مسكوا الراجل بالسكينه قال لهم ده انا كنت بشوف ايه ده، رأيت السكينة مسكتها وطلعت اجري بالخوف. التانيين يقولوا لا ده انت اللي بينك وبينه ايه؟ عداوة. ماشي كده؟ ما لازم يكون في ايه؟ لوث، مش مجرد ان هو يعني شافه كده وخلاص او شافوه خلاص. قال فاذا كان القتيل في بلدة او في طريق من طرقها او قريبا منها اجريت القسامة على اهل البلدة، وان وردت جثته بين بلدين وجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته. وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة ليحلفوا لهم بالله أنهم ما قتلوا ولا علموا له قاتلا، طالما هم مش قادرين يحددوا إيه القاتل بعينه، مش قادرين يقولوا، او جماعة بينها، فيقوموا هم مش راضين يحلفوا، يقوم اهل القرية هم اللي يحلفهم ان احنا ايه ما قتلناش ولا نعرف قاتلا. فان حلفوا سقطت عنهم الدية، وان ابوا وجبت ديته على اهل البلدة جميعا، وان التبس الامر كانت ديته من بيت المال. قال النظام العربي الذي أقره الإسلام، كانت القسامة معمولا بها في الجاهلية فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وحكمة إقرار الإسلام لها أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا. أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى من عيلة تانية من قريش، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، السويلة بتاعته اللي بيربط بها الحاجة العروة بتاعتها ايه اتقطعت، فالبضاعة ايه أو الحاجة حضرتها في الشوالة هتفك هتوعى. فقال أغيثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. الإبل هتطلع تجري. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ العقال بتاعه فين؟ هو في الحقيقة عمل ايه؟ عطال الراجل عشان يربط الإبل بتاعته اللي من بني هاشم ابن عمه يعني، ما ردش عليه اتغاظ منه فحذفه بعصا كان فيها أجله مات. فمر به رجل من أهل اليمن فقال له القتيل وهو بيموت أتشهد الموسم؟ هتشوف الحج؟ هتحضر الحج؟ قال ما أشهده وربما شهدته. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ إذا ما رحتش رحت في أي يوم من الأيام روح بلغ عني رسالة. قال نعم. قال فإذا شهدت فنادي يا قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل هاشم يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. يعني عشان خطر عقال فلان ده اللي قتل ومات المستأجر، الراجل اللي اتضرب بالعصاية فمات منها ده مات. حيبقى ده قتل عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد. قتيل العصا اصلا ما بقاش ايه ما بقاش اصلا مما يعني يقتل غالبا، لأنه ده رمام العصايا. قال: فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب، المستأجر لما جه فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: ابن عمل إيه اللي كان أنت استأجرته في الإبل بتاعتك؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك، يعني هو ده كان يستحق منك أن أنت فعلا تراعيه وتقوم على مرضه. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم، فقال: يا قريش. قالوا: هذه قريش. قال: ألا بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. الراجل كان عنده، الراجل مات. الكلام ساعة الموت ده بيبقى حاجة إيه؟ هيقابل ربنا، يعني غالبا في صدق. قال: فأتاه أبو طالب، أتى بقى من المستأجر اللي هو قال له ده أنا مرضه، فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. مش راضي تدفع دية ولا كده، هنحارب على حق صاحبنا. فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف. مش عايزين يدفعوا، هما اللي هيدفعوا، لأن ده قتل شبه إيه؟ عمد، في العاقلة هي اللي تدفع. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم، من الفخذ اللي هو فيه الرجل القاتل، وقد ولدت منه، وكانت قد ولدت منه. فقالت: يا أبا طالب، أحب أن يجبر ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. قلت له ده ابني صغير ببلاش يخش في الايه؟ بالأيمان. فعشان رعاية انها من بني هاشم قال لها: طب خلاص. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني. مش عايز أتحبس على يمين أحلف إن فلان قريب ده بريء، هو شاكك فيه إن هو يكون إيه؟ مش بريء، فخايف. قال: ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. تصبر يعني يتحبس، يجي يقف ويحلف. فكرة ده أمر مشهد مهيب، يعني حاجة هائلة فعلا، يجي يطلع يحلف: والله ما قتلنا ولا نعرف له قاتل. قال: وجاء 48 فحلفوا. 48 واحد، عدد العيل الصغير وإيه؟ أو الصبي يعني، واللي دفع البعيرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. كلهم ماتوا عقوبة من الله، عشان انتم ما كانش ينفع تحلفوا، انتم ايه؟ مش عارفين، او انتم عارفين ان هو كذب. فكان هذا بسبب يعني اصل المشروعية التي كانت في الجاهلية. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.